قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 18 في مادة الأصول للمستوى الثالث، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن أقسام المجهول، وقلنا أن المجهول هو من لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين كما قال الحافظ ابن حجر، وله أقسام ثلاثة. القسم الأول مجهول الذات، وهو الراوي الذي لم يصرح باسمه أو بما يدل عليه، وسبب ذلك إما عدم التصريح باسمه ويسمى المبهم، أو كثرة نعوت الراوي له فيشوش على السامع أو المتلقي للخبر فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، إما لتدليس أو نحوه. وهذا لا يقبل حديثه حتى يصرح الراوي باسمه أو يعرف اسمه بوروده من طريق آخر مصرح به. ومثلنا بمحمد بن السائب بن بشر الكلبي، قلنا أنه متروك الحديث، تركه الرواة والأئمة، ينسبه بعضهم إلى جده فيقول محمد بن بشر، وبعضهم يقول محمد ابن السائب، وبعضهم يكنيه فيقول أبا النضر أو أبا سعيد. وهناك أمثلة أيضا أخرى كثيرة لمثل هؤلاء، قد يكنى بغير اسمه أو يذكر اسم ولا يعرف، فمثل هذا لا يقبل منه الحديث حتى يصرح باسمه أو تعرف ذاته. هذا الراوي كما قلنا بالاتفاق لا تقبل روايته حتى يصرح باسمه، حتى يصرح باسمه من طريق آخر أو غير ذلك. القسم الثاني مجهول العين، وهو الذي ذكر اسمه وعرفت ذاته ولكنه مقل في الحديث ولم يروي عنه إلا راو واحد. وتسميته هنا مجهول العين مجرد اصطلاح، وإلا فعينه معروفة. ومثال هذا، مثال مجهول العين، أبو العشراء الدارمي، أبو العشراء الدارمي لم يروي عنه إلا حماد بن سلمة، وهذا الراوي ومثله من الرواة يعرفون بالوحدان، يعني الذين روى عنهم راو واحد. والإمام مسلم رحمه الله مصنفا أسماه المنفردات والوحدان في مثل هؤلاء الرواة، ومثل شداد الطائي فإنه لم يروي عنه غير أبي إسحاق السبيعي ونحوه. فالأمثلة كثيرة ويمكن الرجوع إليها في كتب الحديث. أقول اختلف في قبول رواية مجهول العين على ثلاثة أقوال. الأول أنه لا يقبل مطلقا، واختاره أكثر العلماء من المحدثين كما قال النووي في التقريب. إذن الأول أنه لا يقبل مطلقا، واختاره أكثر العلماء من المحدثين كما قال الحافظ النووي في التقريب. الثاني القبول مطلقا، وهذا قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام، من لم يشترط في الراوي غير الإسلام، وعزاه النووي لكثير من المحققين، عزاه النووي لكثير من المحققين. الثالث التفصيل، فإن كان الراوي المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي ويحيى القطان والإمام مالك وأمثالهم فإنه يقبل حديثه وإلا لم يقبل. القول الرابع إن كان مشهورا في غير العلم كالزهد ونحوه قبل حديثه وإلا فلا، واختاره الحافظ ابن عبد البر. والقول الخامس إن زكاه أحد الأئمة أئمة الجرح والتعديل قبل حديثه وإلا فلا، وهو قول أبي الحسن القطان الفاسي، أبو الحسن القطان الفاسي وصاحب الإجماع وغيره من الكتب ومن أئمة المالكية في المغرب. وصحح الحافظ بن حجر هذا القول، ولعله الراجح أنه إن زكاه أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية عنه، مع رواية واحد عنه، يعني لا يكفي فقط التزكية بل لا بد من الرواية عنه. هذا القول قلنا أنه لأبي الحسن القطان الفاسي المتوفى في القرن السابع، واختاره وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا بالنسبة لمجهول العين. ننتقل إلى القسم الثالث وهو مجهول الحال. مجهول الحال وهو من عرفت عينه برواية اثنين عنه ولم يوثق. عرفت عينه برواية اثنين عنه ولم يوثق، فلا يعرف لا بعدالة ولا بضدها. وهذا نوعان، هذا نوعان. النوع الأول مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، وهو من عرفت عينه وجهلت عدالته ظاهرا وباطلا، ظاهرا وباطلا. فالجمهور على أن روايته لا تقبل، وهناك قول آخر بالقبول، يعني رجل عرفت عينه وجهلت عدالته ظاهرا وباطلا، بمعنى لم يختبر بالرواية، العدالة ظاهرة لكن لم يختبر ويتأكد من أمره، فالجمهور على عدم قبول روايته، والقول الآخر القبول. والثالث التفصيل، فإن كان الراويان عنه ممن لا يروي إلا عن عدل قبل وإلا فلا، ولعل هذا الراجح. التفصيل، إن كان الراويان أو الرواة عنه لا يروون إلا عن عدل قبل منهم، قبل حديث روايته وإلا لم يقبل. النوع الثاني، إذا النوع الأول مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، عرفت عدالته ظاهرا لكن لم يختبر باطنا، قلنا أن فيه ثلاثة أقوال. والثالث التفصيل، إن كان الرواة عنه لا يروون إلا عن عدول قبل أو إلا فلا. النوع الثاني مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، النوع الثاني مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، حيث قلنا أن النوع الأول هو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، يعني لم يختبر في الباطن ولا يعرف عنه عدالة ظاهرية. أما الثاني فهو مجهول العدالة في الباطن أي لم يختبر، وفي الظاهر عرفت عدالته وهو ما يسمى بالمستور، فعينه معروفة وعدالته ظاهرة إلا أنه لم يختبر في الباطن فجهلت عدالته باطنا. وقد اختلف في ذلك في هذا الراوي على قولين، الأول عدم القبول وهو قول الجمهور، قال إمام الحرمين الذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين أنه لا تقبل رواية هؤلاء. أما القول الثاني فهي أو القول الثاني نعم القول الثاني قبول رواية المستور، وبذلك يقول الحنفية وابن حبان، يقول الحنفية وابن حبان ومذهب الآمدي والرازي وابن السبكي والأسنوي، هؤلاء يقولون بقبول رواية المستور. إذن هذه أقسام المجاهيل ثلاثة: مجهول الذات قلنا لا يقبل مطلقا، ومجهول العين قلنا فيه ثلاثة أقوال أو أربع خمسة أقوال، والقول الراجح هو القول الخامس أنه إن زكاه أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا. والثالث مجهول الحال في وهو نوعان: باطني جهالة باطنة وظاهرة، وهذا قلنا أن الصحيح هو التفصيل، فإن كان الراويان عنه لا يرويان إلا عن عدول قبل وإلا فلا. ومجهول العدالة في الباطن دون الظاهر وهو المستور، وهو من عرفت عينه وعرفت عدالته الظاهرة لكن جهلت عدالته الباطنة. هذا على قولين: الأول عدم القبول، والثاني هو القبول، وهو قول الحنفية وابن حبان ومذهب الآمدي والرازي وابن السبكي والأسنوي. هذا هو درسنا الذي يتعلق بمجهول الحال. نقول يمكن أن نحرر محل النزاع فنقول إن مجهول الحال في الإسلام وفي التكليف وفي الضبط قد اتفق على عدم قبوله، على عدم قبول روايته. مجهول الحال في الإسلام والتكليف والضبط اتفق العلماء على عدم قبول روايته، فمن كان جهلت أو من جهل حاله أو حال إسلامه وجهل تكليفه وجهل أيضا ضبطه فإنه لا يقبل منه الحديث. أما مجهول الحال في العدالة، هل إذا كان لم تعرف عدالته، يعني إذا عرفت عدالة الشخص قبلت روايته، إذا عرفت عدم عدالته لم تقبل روايته، إذا جهلت عدالته هل تقبل أو لا؟ هذا هو محل الخلاف في هذه المسألة التي سنشرع فيها بإذن الله تعالى. فالجمهور على عدم قبول خبر مجهول الحال، والرواية الأخرى وهي رواية عن أحمد رحمه الله، والرواية الثانية عن أحمد وهي مذهب الحنفية وابن حبان قبول مجهول، قبول رواية مجهول الحال. إذن الخلاف كان في النوع الثالث وهو مجهول الحال أو ما يسمى بالمستور، ما يسمى بالمستور هو الذي وقع فيه الخلاف على قولين، وقلنا أن القول الآخر هو مذهب الحنفية هو ابن حبان واختاره جمع من الأصوليين. قبل أن نشرع أيضا في ذكر الخلاف نقول إن مجهول الحال أو مدار الخلاف في المسألة في مجهول الحال هي: هل شرط القبول العلم بعدالة الراوي، أو هي عدم العلم بالفسق؟ فمن قال إن شرط القبول هو العلم بالعدالة قال لا تقبل رواية مجهول الحال، ومن قال أنه أن المدار هو عدم العلم بالفسق فقال تقبل رواية مثل هؤلاء. بمعنى آخر هو أن الجمهور نظروا إلى وجود الشرط وتحققه والحنفية نظروا إلى انتفاء المانع، فلا بد من تحقق بالنسبة للجمهور، لا بد أن يتحقق الشرط، فمن علمت عدالته قبلت روايته، ومن علمت عدمه أو علم عدم عدالته لم تقبل روايته، ومن جهل ولم يتحقق من وجود الشرط فيه لم تقبل روايته. أما الحنفية فقالوا إن الفسق مانع من الرواية، والشك في المانع غير مؤثر، فالأصل هو عدم الفسق وعدم وجود المانع، فمتى جهل وجود المانع فإنه لا يلتفت إليه، والأصل هو العدالة. هذا هو مذهب أو هذا مدار الخلاف وسببه، هل شرط القبول العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق؟ فمن قال لا تقبل رواية مجهول العدالة قال المدار هو العلم بالعدالة، ومن قال والمجهول لم تعلم عدالته، ومن قال المدار هو عدم العلم بالفسق، عدم العلم بالفسق، قال أنه تقبل رواية مجهول الحال، لأن الشك في المانع لا يؤثر عند الحنفية، والشك في وجود الشرط يؤثر عند الجمهور. فالجمهور نظروا إلى كون العدالة شرط، والحنفية نظروا إلى كون عدم الفسق مانع. قالوا بالنسبة للجمهور أنه لا بد من تحقق شرط العدالة، فإن جهلنا لم نقبل. الحنفية قالوا لا بد من عدم وجود مانع الفسق، فإن لم يوجد الفسق فتقبل روايته، وإن جهلنا أو شككنا في وجود الفسق لم نلتفت إلى ذلك، لأن الشك في المانع غير مؤثر بخلاف الشك في الشرط فهو مؤثر. أقول قال ابن قدامة فصل: ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط، يقصد الشروط المتقدمة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. أقول هو مذهب الجمهور وليس الشافعي فقط، ورواية عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط، ومذهب أبي حنيفة، وقلنا أنه مذهب ابن حبان، فهذا مذهب ابن حبان رحمه الله، وهو قبول خبر مجهول الحال، واختاره كما ذكرنا الآمدي والرازي وابن السبكي والأسنوي وغيرهم. وقد استدل الحنفية وغيرهم بعدة أدلة، ذكر ابن قدامة أربعة. الدليل الأول قال أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام، فقد جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام فقط، ولم يعرف منه غير الإسلام، لم يستفصل عن عدالته، لم يستفصل عن ضبطه، لم يستفصل عن أمور أخرى، اكتفى بظاهر الإسلام. الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب ورواية العبيد ورواية النساء، وهم لم يعرفوهم بفسق، لم يجربوهم حتى يحكموا بعدالتهم، لكنهم أيضا لم يعرفوهم بفسق، وبالتالي قبلوا روايتهم ولم يردوا إلا رواية من شكوا في عدالته أو قيل فيه. الدليل الثالث للقائلين بأن رواية مجهول الحال مقبولة، قالوا أنه لو أسلم الكافر ثم روى أو شهد، لو أسلم ثم روى أو شهد، فإن قلتم لا تقبل فبعيد، إن قلتم أن رواية هذا الكافر الذي أسلم لا تقبل روايته فأمر بعيد مستبعد، وإن قلتم تقبل فما مستندكم؟ لا مستند لديكم إلا إسلامه وعدم ظهور الفسق منه، هذا هو المستند الوحيد. إن قبلتم لا مستند لكم إلا الإسلام وعدم ظهور الفسق، فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستندا لرد روايته. يعني لو مضى زمان على هذا الأمر فلا يكون مستندا لرد الرواية. الرابع أنه لو أخبر بطهارة الماء، يعني أخبر الراوي بطهارة الماء وقال إن هذا الماء طاهر، أو نجاسته قال إن هذا الماء نجس، أو أخبر أنه على طهارة وهو يريد أن يؤم الناس، قبل ذلك منه، قبل ذلك منه حتى يصح الائتمام به. ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه، قال إن هذه الجارية ملكي وأنها خالية من زوج لم تتزوج، قبل قوله حتى ينبني على ذلك حل وطء هذه الأمة، فإذا قبل منه هذه الأمور فمن باب أولى أن تقبل روايته. إذن استدل القائلون بقبول رواية مجهول الحال بعدة أدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه غير الإسلام. الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء ولم يعرفوهم بفسق، ولم يجربوا عليهم أو لم يذكر عنهم أمر يفسقهم فأخذوهم على ظاهرهم. الدليل الثالث أنه لو أسلم الكافر ثم روى أو شهد، فإن قلتم أي أصحاب القول الثاني أنه لا تقبل روايته فبعيد، وإن قلتم لا تقبل فلا مستند لديكم إلا الإسلام الظاهر وعدم ظهور الفسق منه. الدليل الرابع لو أخبر رجل بطهارة الماء أو بنجاسته وأخبر أيضا أنه على طهارة كي يؤم الناس فإنه يقبل قوله، وكذلك لو أخبر البائع وهو مجهول الحال لا يعرف لا يعرفه الناس، رجل طارئ على السوق وأخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه وأنها خالية من زوج فإنه يقبل قوله وينبني على ذلك حل الوطن. هذه هي أدلة القول الأول القائلين بقبول رواية مجهول الحال. أما أدلة القول الثاني وهم الجمهور ورواية عن أحمد رحمه الله، فقد استدلوا بعدة أدلة ذكر ابن قدامة خمسة منها. الدليل الأول أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع الذي تقدم عندما قلنا في الدروس السابقة أنه يقبل خبر الواحد ويجب التعبد به لأدلة، قالوا لدليلين قاطعين، الدليل الأول إجماع الصحابة وإجماع التابعين بعدهم. قالوا مستند القبول كما تقدم في خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق، وهذا لا يعرف لا بعدالة ولا بفسق، فلا نقبل روايته. قالوا المجهول الحال ليس بعدل ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله. هذا هو الدليل الأول، أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق، والمجهول الحال ليس بعدل ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله. الشرط أو الدليل الثاني، قالوا أن الفسق مانع، أن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير فرق، بمعنى أنه قاس الجهالة في العدالة على الجهالة في الإسلام والتكليف. فكما أنه لا تقبل رواية المجهول الحال، حال رواية مجهول من مجهول حال الإسلام أو حال التكليف، رجل جهل إسلامه أو جهل تكليفه فلا يقبل منه الرواية، فكذلك من شك أو جهل في عدالته فلا تقبل روايته. نقف عند هذا الدليل، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل بقية الأدلة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.